مش داري واخد خطوة اتباري كله بقى ما في الشاري عامل نفسي مش داري واخد خطوة اكباري كله بقى ما في الشاري الشيكات ممضية وغل فيكو كمية بروزنها بالنية يا علينا احنا ماشيين بس مش شايفينكو اسفين في الدايرة فيش منافسين دول وش حيطة لابسين انتو شمال وانا يمين انا حلو وانتو وحشين ما ياكلش عقلي لو مين انا حر نفسي مش شايف حد شفتو شافني مش شايف تقديره ليا كان زايف هروح بقلبي مش خايف كنت ابيض وخام بس انت كنت خمام بتروح توصل كلام شخصيتك انت ميكس شوك فور طول طريقكم مش نافع انا مش هكمل انا راجع خدت لي درنا على الواسع باي انا مش هغل لو بالي هكمل فيها ما حالي انا اسد وانتو اشبالي يا فيش حب بس في بحر في الغلط بعمل الصح في عز نكد يبقى فرح ما اثبتش يوم في مطرح عملنا سلو هنبيع بس شرط فيش ترجيع برمي الكلام للجميع حصه جايه تسميع في الجد